بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد والمنة على ما شرع من الفرض والسنة، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الإنس والجنة والداعي إلى الخيرات والجنة، وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الحق بالبيان والأسنة. وبعد، نتابع وإياكم اليوم مستمعين الأعزاء ذكر عمات رسول الله عليه الصلاة والسلام ضمن برنامج أعمام النبي وعماته وجداته. وبعد أن ذكرنا السيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ننتقل للتكلم عن الباقيات. من عماته صلى الله عليه وسلم أروى بنت عبد المطلب، وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ، تزوجها في الجاهلية عمير بن وهب فولدت له طليب بن عمير، وبعد موت زوجها تزوجها أرطاط بن شرحبيل فولدت له فاطمة، واختلف في إسلامها، فمنهم من قال إنها أسلمت، ومنهم من لم يصله ذلك. روي أن أبا جهل وعدة من كفار قريش تعرضوا للرسول صلى الله عليه وسلم فآذوه، فأتى طليب بن عمير بن عمته أروى إلى أبي جهل فضربه ضربة شجه بها فأخذوه وأوثقوه، فقام أبو لهب متوسطا له فخلاه أبو جهل. فقيل لأروى: ألا ترين ابنك طليبا قد صير نفسه غرضا دون محمد؟ فقالت: خير أيامه يوم يدافع عن ابن خاله محمد، وقد جاء بالحق من عند الله. فقالوا: وقد تبعت محمدا؟ قالت: نعم. فخرج بعضهم إلى أبي لهب أخيها فأخبروه بما جرى، فأقبل حتى دخل عليها فقال: عجبا لك ولاتباعك محمدا وتركك دين آبائك وأجدادك. فقالت: قد كان ذلك. فقم وأعن ابن أخيك محمدا وأعضده وامنع عنه الأذى. فلم يرد عليها إلا بفاحش الكلام وتركها وانصرف لعنه الله. ومن عمات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم التي اختلف في إسلامهن أيضا عاتكة بنت عبد المطلب صاحبة الرؤيا. فما قصة رؤياها؟ فلنتعرف أولا على ترجمتها. أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ، تزوجها في الجاهلية أبو أمية بن المغيرة فولدت له عبد الله وزهيرا وقريبة، وعلى أحد الأقوال أسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة. وكانت قد رأت رؤيا في المنام أفزعتها وعظمت في صدرها، فأخبرت بها أخاها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقالت: اكتم علي ما أحدثك، فإني أتخوف أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة. وكانت رأت في المنام قبل خروج قريش إلى بدر راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: يا آل غالب، انفروا إلى مصارعكم في ثلاث. صرخ بها ثلاث مرات. قالت: فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة، فصرخ بمثلها ثلاثا، ثم مثل به بعيره على أبي قبيس فصرخ بمثلها ثلاثا، ثم أخذ صخرة من جبل أبي قبيس فأرسلها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل انفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دور مكة إلا دخلت منها فلذة، أي قطعة، ولم يدخل دارا ولا بيتا من بيوت بني هاشم ولا بني زهرة من تلك الصخرة شيء. فقال أخوها العباس: إن هذه لرؤيا. فخرج مغتما حتى لقي الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان له صديقا، فذكرها له وطلب كتمها، فلم يفعل، وفشى الحديث بين الناس، فتحدثوا برؤيا عاتكة. فقال أبو جهل مستهزئا: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن تنبأ رجالكم حتى تنبأ نساؤكم؟ زعمت عاتكة أنها رأت في المنام كذا وكذا، فسنتربص بكم ثلاثا، فإن يكن ما قالت حقا وإلا كتبنا عليكم أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فسبه العباس وشتمه وقال له: أنت أولى بالكذب واللؤم منا. فلما كان في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة، قدم ضمضم بن عمرو، وقد بعثه أبو سفيان بن حرب يستنفر قريشا إلى العير، فدخل مكة فجدع أذني بعيره وشق قميصه قبلا ودبرا، وحول رحله وهو يصيح: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أي احذروا ما سيأتيكم، قد عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث، والله ما أرى أن تدركوها. فنفروا إلى عيرهم ومشوا إلى أبي لهب ليخرج معهم، فقال: والعياذ بالله، واللات والعزى، لا أخرج ولا أبعث أحدا. وما منعه من ذلك إلا خوفا من رؤيا عاتكة، وإنه كان يقول: رؤيا عاتكة أخذ باليد. وإلى هنا يتوقف الكلام الذي سنتابعه بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج أعمام النبي وعماته وجداته.